الْآيَاتِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء عبادتهم كافرين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وإذا تتلى عليهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وإذا تتلى عليهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه